بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، نطالع معا أنوار هذه الصفحة حيث نشم رائحة التوحيد تفوح منها، ومهما حاول المضللون والمشككون أن يجعلوا لله شركاء فلن يفلحوا ولن يستطيعوا أن يقتلعوا هذه الحقيقة الراسخة في قلوبنا رسوخ الجبال الثابتة على الأرض. إن فئة من الناس تحاول تضليل فئة أخرى مع أن الاثنين على باطل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي سيفصل بين الناس يوم القيامة، فيكافئ المحسن ويعاقب المسيء، لأن هذا الكون ميسر بأمر الله عز وجل، فلا يحق لأحد أن يغير من نظامه، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، كمن يحاول أن يغلق بيوت الله أمام السالكين والطالبين من فضله سبحانه وتعالى ويقف حجر عثرة في طريق الخير. فإياك أخي المسلم أن تكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر، فيلقي الله الخوف في قلبك فلا تستطيع الدخول إلى أماكن العبادة التي اختارها الواحد الديان لتكون مكان صلة بينه وبين عباده المقربين. هذا الخالق العظيم القهار المتكبر حاشا أن تكون له زوجة فيكون له ولد، لأنه غني عن الزوجة والولد، بل إن جميع رقاب المخلوقين ستخضع له وسيستجيب لأمره البعيد والقريب، لأنه مدبر هذا الكون العظيم. ألا فلنرحل إلى الله بالإحسان قبل أن يجبرنا باللجوء إليه بالعقوبات والامتحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع المخارج المتعلقة بطرف اللسان، ونذكركم بما قلته سابقا إن طرف اللسان فيه 5 مخارج ل11 حرفا، وكان آخر ما مر معنا مخرج الطاء والدال والتاء، واليوم نتكلم عن المخرج الرابع، مخرج الصاد والزاي والسين. هذه الحروف تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنيتين العليين والسفليين، ولكن أقرب إلى السفليين ودون أن يتصل رأس اللسان بالثنايا. انتبه أخي، أقرب إلى السفليين ودون أن يتصل رأس اللسان بالثنايا، بل يسامتهما، أي يبقى على سويتهما، وتبقى فرجة قليلة بين رأس اللسان والثنايا عند النطق بها. مثال ذلك: والصافات والسماء تؤزهم أزا. ترتيبها أولا الصاد، فهي أدخل أي أبعد عن طرف رأس اللسان، ثم السين متوسطة، ثم الزاي فهي أخرج أي أقرب إلى طرف رأس اللسان. هذه الحروف الثلاثة الصاد والزاي والسين تسمى الحروف الأسلية، لخروجها من أسلة اللسان، أي ما دق من طرف رأسه، وتسمى أيضا حروف الصفير، لخروج صوت عند النطق بها يشبه صوت الطائر، فيكون صوت هذه الحروف هكذا: إص إس إز. أنتقل الآن وإياك أخي المشاهد إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنجري من خلالها بعض التطبيقات العملية. في مطلعها قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. لاحظ حرف الصاد ولاحظ مخرجه، قل هكذا لتتعرف على مخرجه: إص إص. لاحظ هذه الفرجة التي تبقى بين رأس الأسنان والثنايا عند النطق بها، إص، تبقى فرجة قليلة بين رأس اللسان والثنايا عند النطق بهذا الحرف. يشترك مع هذا الحرف بنفس المخرج حرف الزاي وحرف السين، فالفظ هذه الحروف من مخرجها بشكل صحيح، الصاد والزاي والسين تخرج من مخرج واحد هو طرف اللسان. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كانوا فيه، ولا تقل كانوا فيه، بل كانوا فيه، وحاذر أن يسقط حرف الواو من لفظك. أيضا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم، لا تخلط بينها وبين فثم، لأن حرف الثاء في هذا الموضع مفتوح وليس مضموما، اقرأ فثم وليس فثم. فثم وجه الله إن إن، لا تبالغ في كسر همزة إن لأنها ستنقلب إلى ياء فتصبح هكذا إن، والصواب إن. يقع في هذا الخطأ من يقرأ بمرتبة التحقيق إلا إذا انتبه لها ولفظها بشكل صحيح. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، قانتون. رقق حرف التاء في كلمة قانتون ولا تفخمه حتى لا يصبح طاء فتغدو الكلمة هكذا قانتون، والفرق هائل في المعنى بين كلمة قانتون وقانتون، فتنبه لهذا. وأخيرا بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. حرف الراء ساكن إذا لم تنتبه إلى لفظه تكرر معك في النطق هكذا والأرض، وهذا خطأ شائع نبهتك عليه سابقا، الصواب والأرض، فتنبه له وفقك الله لما يرضيه. والآن إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ها هنا في هذه الآية استفهام بمن، وليس الغرض منه الاستفهام وانتظار جواب، إنما هو استفهام إنكاري خرج إلى النفي، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. وما هي المساجد المقصودة بقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله حتى جمعت؟ الآية كما هو معلوم نزلت في أهل مكة لأنهم منعوا المسلمين دخول المسجد الحرام، ومع ذلك نرى أن الآية قد جمع فيها المسجد مساجد، وذلك للتعظيم من شأن المسجد، وهذا واضح. ألا ترى كيف يقول المرء عن نفسه في معرض الفخر والتعظيم نحن نقول؟ وثمة وجه آخر، فالمساجد أتت جمعا ليكون الوعيد شاملا كل مخرب لمسجد أو مانع العبادة فيه. ويقول تعالى ولله المشرق والمغرب. لما خص الله ملكه بالمشرق والمغرب ولم يذكر الشمال والجنوب؟ لأن الأرض تنقسم بالنسبة إلى مسير الشمس قسمين، قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس وقسم ينتهي من حيث مغرب الشمس. ويقول تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. في قوله تعالى في هذه الجملة سبحانه تنزيه لله عن شنيع هذا القول، وللمتأمل فيه إشارة إلى أن الولدية نقص بالنسبة لله تعالى، بينما الولدية بالنسبة لنا كمال لأنها تسد بعض نقائصنا عند العجز والفقر، والله منزه عن جميع ذلك. وأيضا من آيات هذه الصفحة قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما هو القنوت؟ القنوت هو الخضوع والانقياد مع الخوف، وهذا الأمر لا يقوم به إلا كل عاقل مبصر، فلذلك جمع الله في هذه الآية القانت جمع مذكر سالما، وهو جمع مختص بجماعة الذكور العقلاء ليبين لنا سمة أهل الخشوع والقنوت، إنهم أصحاب العقول الراجحة التي تخشى الله عن إرادة وبصيرة.